Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel-ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihetin mesnâ ve sulâse ve rubâ. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا والذين آمنوا من عمره وما يستوي الأعمى

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ